وليس ثمة أدنى شك في أننا جميعا في أمس الحاجة إلى معرفة دور الإسلام في تربية الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حين يلمس بأنامله أعصاب هذا الموضوع يلخص لنا رسالته العليا ومنهاجه الشريف في كلمات موجزة المبنى لكنها عظيمة المعنى والمغزى والمرمى. اسمع إلى سيد البلغاء وإمام الفصحاء وأمير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه كلمة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. ثم تأمل معي جمال هذا التعبير وجلاله وكماله وروعته وسموه وعلو قدره وعظمة مكانته عندما يصدر الحديث الشريف بقوله: إنما. إنما هذه أداة حصر كما تقول في القرآن الكريم وتقرأ قوله تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. إنما إلهكم الله أي لا إله إلا الله. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كأننا نريد أن نقف عند هذا النص محللين وشارحين ومبينين ومفسرين وموضحين، فنقول: ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم الأخلاق. أداة حصر وأداة قصر حصرت البعثة النبوية الشريفة في تتميم مكارم الأخلاق. فانظر إلى جلال التعبير وجماله وتأمله كثيرا. النبي بعث، لماذا بعث؟ ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق. الحديث صحيح والنص صريح: ليتمم مكارم الأخلاق، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم تسعوهم بأخلاقكم. ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. الأخلاق هي الأساس الأول في نهضة الأمم والشعوب ورقيها وعلو قدرها وكعبها. قال الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم أني لا أصادقها ولست أرشد إلا حين أعطيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يثنينا ويثنيها، واعمل لدار غدا رضوان قازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. اعمل لدار غدا رضوان خازنها، رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أوله، الدين أول هذه المكارم، أول هذه المكارم دين. وما الدين؟ الدين هو مجموعة العقائد والشرائع والشعائر التي بعث بها الأنبياء، والتي تنظم العلاقة بين العبد وربه، وبين العبد وغيره ممن هم على وجه الأرض. هذا هو الدين. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها، الدين أولها. ويوم يهتز الدين اهتز الكيان كله، كما تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. فالدين هو معيار السعادة. إن الدين عند الله الإسلام. وهل بعث الأنبياء جميعا إلا بالإسلام وحده؟ بعث جميع الأنبياء بالإسلام وحده. فها هو نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وها هو ذا خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يحدثنا القرآن العظيم عنه فيقول: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم ماذا؟ هل اقتصر هذا الأمر على خليل الرحمن؟ لا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ماذا؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون، إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم ينتقل بنا النظم الكريم في آية جامعة مانعة حاكمة جازمة قاطعة شافية كافية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم انتقل معي بعد ذلك إلى ما قاله موسى لقومه، يقول لقومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. ثم انتقل بعد ذلك إلى المسيح ابن مريم، ماذا قال عنه ربنا جل في علاه؟ يقول له: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا هو شأن المسيح ابن مريم في كتاب الله، أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. ثم في موضع آخر يقولون: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هو المسيح، هذا هو موقف المسيح من الإسلام: واشهد بأننا مسلمون. ثم انتقل معي بعد ذلك إلى موقف آخر يخص جميع الأنبياء: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، النبيون الذين أسلموا، لم يقل تهودوا ولم يقل تنصروا، إنما النبيون الذين أسلموا. آية جامعة شاملة كاملة واسية: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ثم ماذا يقول لحبيبه ومصطفاه بعد ذلك في خاتم الأنبياء وفي حجة الوداع والرسول صلوات ربي وسلامه عليه يلقي خطابه الشامل الكامل في 114,000 صحابي، ولم يكن هناك مكبرات صوت كما لم يكن هناك أجهزة تصور أو تعرض، إنما كان هناك جهاز إرسال سماوي مبارك أذاع على العالم أجمع برامج السماء على موجاتها القصيرة والطويلة والمتوسطة. 114,000 صحابي سمعوا رسول الله حتى سمعته النساء في الخيام، وقد صدق فيه قول أمير الشعراء: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء. نزل على الرسول في هذا اليوم المبارك 4 بشريات: أولاها اليوم أكملت لكم دينكم، ثم وأتممت عليكم نعمتي، ثم ورضيت لكم الإسلام دينه. هذه ثلاثة مهد لها الرحمن الرحيم ببشرى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. هذه بشريات أربع: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كان الله أكمل دينه فدين الله لا ينقص أبدا. هذه قاعدة جليلة يجب على كل مسلم أن يعلمها علم اليقين، بل عين اليقين، بل حق اليقين، أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إذن فما جزاء من تحول عن الإسلام إلى ملة أخرى؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إذن فما جزاء من تحول عن الإسلام إلى ملة أخرى؟ إن الله يلقن حبيبه ومصطفاه هذه القاعدة العقدية فيقول له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيما. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. الله أكبر، الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، فما جزاء من ابتغى غير الإسلام دينا؟ ما جزاؤه في الدنيا وما جزاؤه يوم يقوم الحساب؟ يجيب عن هذين السؤالين كتاب الله الكريم: قد قضى في القضية قضاء مبرما لا يحتمل النقض أبدا. اسمع إلى مولانا تبارك اسمه وهو يقطع في القضية قطعا نهائيا لا جدال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما جزاؤه في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين؟ وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه أول نقطة في معالم الطريق إلى التربية الإسلامية. الدين أولا، الدين أولها، والدين هو الإسلام. فليس الإسلام كهنوتا

وكيف لا والله جل جلاله البناء. الرسول بيت اي شيء حدث، بلال يسأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما يبكيك يا رسول الله، ترى لماذا يبكي الرسول؟ هل خسر مالا؟ هل خسر ضياعا؟ هل ضاع له رصيد؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث يا رسول الله؟ قال له يا بلال لقد انزلت علي الليلة آية ويل لمن لاتها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. آية نزلت على رسول الله أبكته، أسالت دمعه، هزت وجدانه. آية واحدة، ويل لمن لاكها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. هذا هو القرآن وسماع القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما هذه الآية؟ ما هذه الآية التي أبكت رسول الله وحكم على من قرأها بلسانه دون أن يتدبرها قلبه بأن له ويلا؟ إن هذه الآية هي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آية موجزة تمر على الألسنة تتلوكها السفاه دون أن تتعمق في معناها ومغزاها ومرماها، لكنها أبكت رسول الله. كم تليت علينا من آيات سمعتها الآذان ولكن كان بين الأذن وبين القلب حجاب، وكم قرأنا من آيات لاكتها الألسنة ولكن كان بين اللسان والفؤاد سور له باب. فكنا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. اسمعوا إلى أدب القرآن وإلى كيف كانوا يستمعون القرآن. النهاردة المقرئ أو قارئ القرآن يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، المستمع يقول ربنا يزيدك في السير. طب هيزيدوا فوق 70 سلسلة ايه؟ فوق سلسلة ذرعها 70 ذراعا، هيخلوا له السلسلة كم ذراع؟ فوق 70. اهو ده سماع القرآن، ده سماع القرآن والقلوب غافلة. آية تنخلع لها القلوب. بل إنني سمعت أحد الناس عندما سمع القارئ يقول وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، قام منتفضا من نشوة الصوت ودعا الله قائلا اللهم اجعلنا جميعا منك إلى جهنم زمرا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا يدري ما زمر جهنم وما زمر الجنة، لا يعرف الفرق بينهما. النبي آيات، النبي بس من آي بس لما نجي نتلقى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولذلك ربنا قال إيه؟ لآيات لمين؟ الغافلين، للمنصرفين، للناهين، لا، لأولي الألباب، لأصحاب العقول الباصرة وأولي الأفئدة المستنيرة. نظر الله إليهم في جوف الليل وأصلابهم منحنية على أجزاء القرآن. إذا مر أحدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها، فإذا مر بآية تنذر من عذاب النار شهق شاقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. بكثرة صفات أصحاب الرسول. عندما يخلع الليل عليهم عباءته السوداء، من هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ أي أنهم يذكرون الله على كل حال. اسمع إلى ما قاله الرسول الكريم في حديثه الصحيح يحدثنا عن الذكر وأثره عند الله تعالى، فيقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى. قال: ذكر الله. هذا الطابور الطويل من الفضل الكبير العظيم النهاية ذكر الله. تذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ذكر وفكر. الذكر بلا فكر جفاء، والفكر بلا ذكر خواء، والذكر مع الفكر عطاء ووفاء. إذن لابد أن يقترن الذكر بالفكر. وهل الفكر ما نراه الآن على ألسنة الناس؟ هل الذكر ما نراه الناس، ما يراه الناس على ألسنتهم من التمايل ذات اليمين وذات الشمال، ويذكرون الله بما لم يرد عن الله ولا رسوله؟ لا والله، إن الذكر على سبعة أنحاء: ذكر العيني البكاء، وذكر الأذني الإصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. إنما حقيقة الذكر أن تستحضر عظمة الله تعالى منعوتا بنعوت الجلال والجمال والكمال. دي حقيقة الذكر، أن تستحضر عظمة الله تعالى منعوتا بنعوت الجلال والجمال والكمال. من الجائز ان واحد عندما يسمع هذا الكلام يقول: ده هو ذكر الله، او الذكر عامة كما ورد عن الله ورسوله، له تلك المكانة، واحد عيناه تدمع عندما يذكر الله، يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، سبعة يعني سبع انواع، مش مليون نوع ولا مليار نوع، سبعة فقط. في يوم يشتد فيه الزحام وتدنو الشمس من رؤوس العباد، يا له من يوم ما أطوله ويا له من جبار ما أعدله، ويا له من هول وخطب ما أشده. أيها المسلم الكريم، خذ هذه التوجيهات والإرشادات في التربية الإسلامية مأخذ الجد، فالتزم بها وادع إليها غيرك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل العاملين في مجال الدعوة، سواء أكانت الدعوة مسموعة أم مرئية أم معروضة أم مقروءة، كما أسأله جل جلاله أن يجعل هذا الكلام خارجا من قلبي ليصل إلى قلوبكم، فما خرج من الآذان لا يتجاوز الآذان، وما خرج من اللسان لن يصل إلى الآذان، أما ما خرج من القلب فمصيره إلى القلب. وبهذا نأتي على الدرس الأول من دروس التربية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء في الدرس الثاني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبيد الظلم إنا لله نور اليقين، كلنا عونا إلهي يا إله العالمين، كلنا عونا إلهي يا إله العالمين. المجد يوما لديار المسلمين، ونقيم العدل إنا جند رب العالمين، سنعيد المجد يوما لديار المسلمين، ونقيم العدل إنا جند رب العالمين. وصل الحق إلهي يا إله العالمين، ونصر المبين، ونبيد الظلم إنا لنا اليقين، كلنا عونا إلهي يا إله العالمين، كلنا عونا إلهي يا إله العالمين. يا إله العالمين، يا إله العالمين، يا إله العالمين.